のあれですか。 Oh. يقولون ربنا ونجد بيده الملك

الله البينات التي ارسلت على سمع حضرتكم من فاضلة قارئ الحاج محمد احمد بسيوني القارئ بجمهورية مصر العربية.